الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، كلمة تتكلمها طيبة تجبر بها خاطر، تصلح بها، تشفع بها، صدقة لك. من أولها وأعظمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صدقة. ثلاث يكون 30 حسنة. ولهذا ينبغي علينا أن نعتني في الكلام وأن نحضر النية، إذا تحدثنا يكون صدقات مكتوبة عند الله حسنة. الكلمة الطيبة التي تصلح بها، كلمة تقول لمصاب صبر جميل، هذه صدقة. تصلح بين اثنين متخاصمين، صدقة. تسلم على الناس، صدقة. تتلطف في الخطاب حتى مع الأطفال، صدقة. مع الفقير، مع العجوز، مع المسكين، صدقة. ابذلوا الكلام الطيب فإنه من الحسن وهو في ميزان حسناتكم. وإياكم الكلام السيء، اجتنب الفحش. ولا يكون المؤمن طعانا، ولا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، رواه الترمذي. الطعن، اللمز، الهمز، الغيبة، النميمة، كلها سيئات في صحيفة السيئات، أعوذ بالله. المؤمن طيب، حتى إنه حديث صحيح صححه الألباني وغيره: المؤمن كالنحلة، تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لا تكسره. هذا هو في صحيح الجامع. المؤمن مثل النحلة، حتى تجدها خفيفة الظل، وحتى تجدها في الحدائق الغناء وفي البساتين والحدائق ذات بهجة تختار الزهور والورود. المنافق مثل الذباب، لا يقع إلا على الجرح. المنافق مثل الذباب، ينقل الأذى وينشر القذى. بينما المؤمن كالنحلة، يختار أطايب الزهور والورود والثمار ويحوله عسلا. ولهذا قولوا للناس حسنا كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، كلام طيب. هل أنت إذا تكلمت كلاما طيبا تنفق من جيبك، أنت من حقيبة مالك يعني من نقودك، هل أنت تخسر يعني من بنكك رصيدك؟ لا، كلام طيب تبني به علاقات وتمد جسور مودة وتصلح بين المتخاصمين المتشاجرين، وتعزي مصابا وتواسي منكوبا، وتهدئ بالا وتذهب حزنا، وتزيل كربا عن مكروب، فهذا أجر لك عند ربك سبحانه وتعالى. فعود نفسك لسانك الجميل من القول. أنا رأيت في إحياء علوم الدين الغزالي، إن لم أكن واهما، أن عيسى عليه السلام مشى في طريق فمشى معه كلب، فلما أراد أن يفترك عيسى والكلب يريد أن يذهب، الكلب قال: اذهب بسلام. قالوا لعيسى: يا روح الله، أتقول للكلب اذهب بسلام وهو كلب؟ قال: لأعود نفسي القول الجميل، أعود نفسي القول الحسن. لا تعود نفسك السيء، اللعن، الشتم، السب، كلام الساقط الحقير، عود نفسك الجميل من القول والمنطق الحسن، لأن هذا صدقة تتصدق بها على نفسك. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم ورسولنا وإمامنا لا يقول إلا طيبا عليه الصلاة والسلام، وما كان فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا في الأسواق عليه الصلاة والسلام، بل كان هو إمام أهل الفضيلة على مر التاريخ صلى الله عليه وسلم. لا يقول إلا طيبا ولا يأمر إلا بخير، وكان حسن الكلام عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا حسن الكلام، حسن العبارة وانتقاء الجملة. فالله أن تختار ألفاظك الطيبة لإخوانك المسلمين والمسلمات، وأن تكون مهذبا في كلماتك بألفاظك، تجنب الفحش والساقط من القول والرذيل من الحديث، وارفع قيمة الكلام والعبارات الجميلة. انتقى العبارات في مواجهة خاصة أهل الفضل وأهل الخير وأهل الاستقامة وأهل الستر، تكسب قلوبهم وتكون معروفا بالكلمة الطيبة. إذا عجزتك النقود أن تنفقها أو بخلت بالمال، فأنفق من الكلام الحسن الجميل كالموعظة والصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلح بين الناس. تقبل الله منا ومنكم، وإلى اللقاء. شكرا لكم.